إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل فضل بين الأيام والشهور، وجعل لبعضها ميزة وفضيلة، وما ذاك إلا لتتحفز النفوس وتستيقظ من غفلتها، فتسارع باستغلالها رجاء التعرض لنفحات الله ومرضاته. وقد أهل علينا شهر الله المحرم، وهو من الأشهر الحرم التي ذكرها الله تعالى في كتابه، فقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. ومحرم بنص النبي صلى الله عليه وسلم من الأشهر الأربعة التي شدد الله فيهن الظلم والدماء والأموال. فعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا في حجة الوداع: الزمان قد استدار كهيئ يوم خلق السماوات كهيئتي يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وجعل صيام هذا الشهر من أفضل الصيام بعد رمضان، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وفي هذا الشهر عباد الله يوم من أعظم أيام السنة، وهو اليوم العاشر منه، صامته قريش في الجاهلية. ووجد نبينا صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة اليهود يصومونه احتفالا بنجاة موسى عليه السلام من فرعون، فأمر المسلمين بصيامه، ثم نسخه بصيام رمضان، وبقيت سنة صيامه قائمة وثوابه دائم، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحق بالرسل من غيرهم، فهم يؤمنون بجميع الرسل، وغيرهم من الأمم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. لذلك حث عليه السلام أتباعه على صيامه ليخالف أهل الكتاب، فقد كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول أمره، ثم لما فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا أحب مخالفتهم. حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه، وهم بصيام 9 إضافة إلى 10، وهذا ليخالف أهل الكتاب. وإلا أنه عليه الصلاة والسلام لم يدرك صيام 9، إذ توفاه الله قبل ذلك. وقد وردت أحاديث كثيرة في مشروعية صيام يوم عاشوراء وبيان فضله، ذكرها أهل الحديث في كتبهم، منها ما رواه الإمام مالك في موطئه واتفق عليها الشيخان، كحديث عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. ومنها أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وورد في فضله أنه يكفر خطايا العبد لسنة ماضية كاملة. فعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وفي رواية: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه الإمام مسلم. وبالمقابل عباد الله، رويت أحاديث مكذوبة وضعها الوضاعون الكذابون على النبي صلى الله عليه وسلم ولم تثبت عنه، حملهم على ذلك الغلو في شاب من شباب الجنة وهو الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ففي يوم عاشوراء من سنة 61 من الهجرة استشهد ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحدث الشيطان لطائفتين وفرقتين بدعتين: بدعة الحزن والنوح وبدعة السرور والفرح. ولتنفق سوق البدعتين وضع الكذابون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث تؤيد المذهبين. فمما وضعه الرافضة في الحزن يوم عاشوراء ما جاء في نسخة رتن الهندي الذي يقول فيه الإمام الذهبي: وما أدراك ما رتن، شيخ دجال بلا ريب، ظهر بعد 600 فادعى الصحبة، والصحابة لا يكذبون، وهذا جريء على الله ورسوله. ثم ذكر أحاديث ومنها: ما من عبد يبكي يوم قتل الحسين إلا كان يوم القيامة مع أولي العزم من الرسل. وقال: البكاء في يوم عاشوراء نور تام يوم القيامة. فهذا من وضع وخرافات الرافضة لينفقوا سلعتهم بالكذب على سيد البشر، وهو الذي يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأما الأحاديث الواردة في الفرح والسرور فكانت من نصيب النواصب المبغضين للحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، فركبوا أحاديث فيها إظهار الفرح والسرور يوم عاشوراء فرحا بمقتله عليه رضوان الله. وهذه خيبة وجهل إن طل ذلك على بعض أهل السنة غفلة أو تغافلا، كحديث التوسيع على الأهل وحديث الاكتحال الذي روي عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا: من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدا، فهي بدعة ابتدعها قتلة الحسين رضي الله تعالى عنه. وذكر هذه الأحاديث وغيرها الإمام ابن الجوزي في كتابه الموضوعات فقال: باب في ذكر عاشوراء. قد تمذهب قوم من الجهال بمذهب أهل السنة فقصدوا غيظ الرافضة فوضعوا أحاديث في فضائل عاشوراء، ونحن براء من الفريقين. قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصوم عاشوراء وقال إنه كفارة سنة، فلم يقنعوا بذلك حتى أطالوا وأعرضوا وتنوقوا في الكذب. ثم ذكر حديثا طويلا في فضل عاشوراء وهو من أبين الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، قد ذكرنا بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة في تخصيص يوم عاشوراء بأعمال وأفعال لم يرد بها الشرع، بل وضعها الوضاعون لأغراض مذهبية، وقد أبقت على هذه الأمة أثرا سيئا، فترى الناس ينقسمون إلى ثلاثة أصناف: صنف يعتبرونه يوم حزن وتألم، ويفعلون ما نهوا عنه في الشرع من شق الجيوب ولطم الخدود وسلخ الرؤوس والظهور، بل يصل بهم الأمر إلى سب خيار هذه الأمة من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. وصنف جعلوه يوم فرح وسرور، وخصوه بمزيد من التزين وصنع ألذ المآكل، وهدى الله الصنف الثالث لاتباع سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام والعمل بما حثهم عليه من صيامه. ورحم الله الإمام ابن القيم إذ يقول: وأما أحاديث الاكتحال والادهان والتطيب فمن وضع الكذابين، وقابلهم آخرون فاتخذوه يوم تألم وحزن، والطائفتان مبتدعتان خارجتان عن السنة، وأهل السنة يفعلون ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم، ويجتنبون ما أمر به الشيطان من البدع. وقال شيخه شيخ الإسلام عليه رحمة الله: انقسم الناس بسبب هذا يوم عاشوراء الذي قتل فيه الحسين إلى قسمين: فالشيعة اتخذته يوم مأتم وحزن يفعل فيه من المنكرات ما لا يفعله إلا من هو من أجهل الناس وأضلهم، وقوم اتخذوه بمنزلة العيد فصاروا يوسعون فيه النفقات والأطعمة واللباس. والذي صح في فضله هو صومه، وأنه يكفر سنة، وأن الله نجى فيه موسى من الغرق. وأقبح من ذلك وأعظم ما تفعله الرافضة من اتخاذه مأتما يقرأ فيه المصرع، وينشد فيه قصائد النياحة، ويعطشون فيه أنفسهم، ويرطمون فيه الخدود، ويشقون الجيوب، ويدعون فيه بدعوى الجاهلية. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا مع حدثان العهد بالمصيبة، فكيف إذا كانت بعد 670 سنة؟ وقد قتل من هو أفضل من الحسين، ولم يجعل المسلمون ذلك اليوم مأتما. إن السنة في المصيبة إذا ذكرت وإن تقادم عهدها أن يسترجع، كما جاء بذلك الكتاب والسنة. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وأقبح من ذلك نتف النعجة تشبيها لها بعائشة، والطعن في الجبس الذي في جوفه سمن تشبيها له بعمر، وقول القائل: يا ثارات أبي لؤلؤة، إلى غير ذلك من منكرات الرافضة، فإنه يقول وصفها. انتهى كلامه باختصار رحمه الله تعالى. ولتعلم عبد الله أن عقيدة أهل السنة والجماعة وسط بين الإفراط والتفريط والغلو والجفاء في آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم يتولونهم ويحبونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أذكركم الله في أهل بيتي. وهم كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، وكذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، فيحبون الجميع ويثنون عليهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعسف. روى الإمام البخاري في صحيحه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: قال لعلي رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وروى أيضا عن ابن عمر عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أرقبوا محمدا في أهل بيته، يخاطب بذلك الناس ويوصيهم أن يحفظوه فيهم، فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم. وقال أبو عبد الله محمد بن صالح القحطاني المالكي الأندلسي: واحفظ لأهل البيت واجب حقهم، واعرف عليا أيما عرفاني، لا تنتقصه ولا تزد في قدره، فعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني. وأهل السنة يوالون الحسين بن علي ويتبرؤون من قتلته ولا يرفعونه منزلة الأنبياء كما تفعله الشيعة. روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: وسأله رجل عن المحرم يقتل الذباب، فقال: أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتاي من الدنيا. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما، ثم أخذ في الخطبة عليه الصلاة والسلام. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فاحفظوا عباد الله لأهل البيت حرمتهم وقدرهم، وأحبوهم ولا ترفعوهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها، تسلم لكم عقيدتكم وتكون من أتباع نبيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يحفظ أموالنا وأعراضنا ونساءنا. اللهم عليك باليهود يا رب العالمين، اللهم أذل الشرك والمشركين وانصر عباد الله المؤمنين، اللهم أذل الشرك والمشركين وانصر الإسلام وانصر المسلمين على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم احفظ دماء إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي كل بقاع العالم يا رب العالمين. اللهم احفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم، اللهم احفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم. اللهم اشفي المرضى مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.